الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. ففي تفسير القرطبي سورة الإسراء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. إذن سلمكم الله، هذه السورة مكية إلا ثلاث آيات. قوله عز وجل: وإن كادوا ليستفزونك. قيل نزلت حين جاء وفد ثقيف، وحين قالت اليهود ليست هذه بأرض الأنبياء، كما سيأتي في تفسيرها في موضعها. وقول الله عز وجل: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. كذلك ليست مكية. قوله تعالى: إن ربك أحاط بالناس. سبحان اسم موضوع موضع المصدر، معناه التنزيه. الذي أسرى بعبده، سير الليل. ويقول العلماء: لو كان للنبي صلى الله عليه وسلم اسم أشرف منه لسماه به، يعني العبودية في هذا المقام الذي هو مقام التشريف العظيم، الإسراء. وثبت الإسراء بالتواتر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به خيره جبريل، أو خيره ربه، بين اللبن وبين الخمر، فاختار اللبن. قال: اخترت الفطرة. ثم قال: عرج بنا إلى السماء. وكان الإسراء بالروح والجسد، خلافا لمن قال أنه رؤيا منامية، وهذا قول جماهير الأئمة. وليس في الإسراء بجسده وحال يقظته استحالة، ثم لا يعدل عن الظاهر والحقيقة إلى التأويل إلا عند الاستحالة. ثم لو كان مناما لقال بروح عبده ولم يقل بعبده. قوله: ما زاغ البصر وما طغى، تدل على الحقيقة، العروج بالجسد والروح. ولو كان مناما لما كانت فيه آية ولا معجزة ولا فضل، يعني من كون أبي بكر الصديق يعني لقب بالصديق من هذه الواقعة، إن كان قاله فقد صدق لما بلغه. ولا أمكن التشنيع من قريش والتكذيب، المنام الشخص يذهب بعيد. حتى في الحديث: لقد رأيتنا في الحجر وقريش تسألني عن مسراي، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، فكربت كربا ما كربت مثله قط. قال: فرفعه الله لي أنظر إليه. فسألوني عن أشياء، فما ما سألوني عن شيء إلا أنباتهم به. ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، سمي الأقصى لأنه أبعد مسجد كان يشرع زيارته من أجل تحصيل الأجر الذي باركنا حوله، إما بالثمار أو أن أكثر الأنبياء دفنوا هناك. نعم تمام. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. يعني كما كرمنا محمد صلى الله عليه وسلم بالمعراج كرم موسى بالتوراة. نعم. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. يعني الجميع، يا ذرية من حملنا مع نوح اقتدوا به فكان عبدا شكورا. نعم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. يعني هذا القضاء من الله عز وجل، قضاء إما إعلام، وقضينا أعلمنا أخبرنا وقيل، القضاء هو الحكم في اللوح المحفوظ، لتفسدن يعني إخبار عن بني إسرائيل أنه سيقع منهم الإفساد مخالفة أحكام التوراة مرتين. المرة الأولى أرسل إليهم أهل بابل كان عليهم بختنصر وجاسوا خلال الديار، وكان السبب أنهم قتلوا نبيهم شعياء فجاءهم بختنصر. ثم مرة أخرى رب العزة كثر بني إسرائيل وجعلهم أكثر نفيرا من عدوهم، وكذلك قتلوا يحيى بن زكريا فأرسل الله عز وجل عليهم ملوك بابل، أحدهم يدعى فردوس ليسوءوا وجوهكم بالسبي والقتل، عسى ربكم أن يرحمكم مرة أخرى يكثركم وإن عدتم عدنا، وفعلا عادوا فأرسل الله عز وجل عليهم المسلمين. نعم تمم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، لما ذكر المعراج ذكر ما قضى إلى بني إسرائيل كان ذلك دلالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، دعاء الرجل على نفسه، ولو استجاب رب العزة له في دعائه بالشر لهلك، لكن رب العزة لا يستجيب له في ذلك ويدعو الإنسان. والأصل فيها واو يدعو، حذفت الواو لالتقاء الساكنين في اللفظ والخط، لكن لم تحذف في المعنى لأن موضعها موضع رفع، حذفت لالتقاء الساكنين سندعو الزبانية ويمحو الله الباطل. وكان الإنسان عجولا في سؤاله الشر، وقيل معناه يؤثر العاجلة. وجعلنا الليل والنهار آيتين، علامتين على وحدانيتين، على وحدانية سبحانه وتعالى، يذهب هذا ويأتي هذا، يزيد هذا وينقص هذا. نعم تمام. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ألزمناه طائره في عنقه، ذكر العنق لشدة الملازمة كالقلادة، وطائره عمله أو ما قدر له من خير وشر. ألزمناه طائره، شقاوته وسعادته، قال الحسن. يلقاه وقرأ يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، يقرأه سواء كان أميا أو غير أمي. ولا تزر وازرة وزر أخرى، نزلت في الوليد المغيرة، ادعى أنه يحمل أوزار قريش. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فبعث الله عز وجل لما أنزل آدم بالتوحيد، بث المعتقدات في بنيه، ونصب الأدلة الدالة على الصانع مع سلامة الفطر. ثم تجدد ذلك في زمن نوح بعد غرق الكفار. وهذه الآية أيضا تعطي احتمال في ألفاظها أن هذه حجج على من لم تصلهم الرسالة. أما الحديث أن أهل المجانين والأطفال يختبرون يوم القيامة، فيقول القرطبي حديث لم يصح، الآخرة ليست دار تكليف. لكن قال من لم تبلغه الدعوة فهو غير مستحق للعذاب من جهة العقل. نعم تمم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، أمر مترفيها بالفسق والظلم فيها، فحق عليها القول بالتدمير. فمن هلك إنما هلك بإرادته، فهو الذي يسبب الأسباب ويسوقها إلى غاياتها ليحق القول السابق، ليحق القول عندكم القول، ليحق القول مفتوحة، ليحق القول السابق من الله. صحيح هكذا. أمرنا مترفيها، أمرناهم بالطاعة إعذارا وإنذارا. بعضهم قرأ أمرنا، الحسن ومجاهد، أمرنا أمرنا أمرنا سلطنا شرارها فعصوا فيها. بعضهم قرأ يعقوب وأبو حيوة وقتادة آمرنا، يعني آمرنا بالمد، أكثرنا جبابرتها وأمراءها آمرنا. خصوا بالأمر لأن غيرهم تبع لهم. نعم. وكما أهلكنا من القرون، ثم أخبر رب العزة أن من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وهذا وصف للمنافقين، هم الذين يشترون الحياة الدنيا، يؤمنوا ويقاتلوا من أجل الغنائم من أجل الدنيا، ولا يعطون في الدنيا إلا ما قسم لهم، لا يعطون الفضل. أما أهل الإيمان يعطون الفضل من الله. نعم. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إذن سلمكم الله. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، يرزق المؤمنين والكافرين، وما كان عطاء ربك محظورا، واسع. لكن وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، لأن ليس بعدها رجعة، من فاته لم يستطع أن يستدرك. وقضى ربك ألا تعبدوا، أمر وألزم وأوجب في مصحف بن مسعود، ووصى، وهي قراءة، قراءة ابن عباس أيضا وعلي. القضاء يستعمل في اللغة على وجوه، فالقضاء بمعنى الأمر، وقضى ربك ألا تعبدوا الأمر، والقضاء بمعنى الخلق، والقضاء بمعنى الحكم، والقضاء بمعنى الفراغ، والقضاء بمعنى الإرادة، والقضاء بمعنى العهد، وبالوالدين إحسانا، فهو من أفضل الأعمال. أي البر، أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها، ثم قال بر الوالدين. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، خص الكبر لأنه موضع الحاجة، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما كالمعرض، تقول أف كالمعرض، أعرضت عن أوامر الله، ليس يعني الآن أف شيء قليل، لا، أف عظيمة هذه. وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، استعارا في الشفقة والرحمة، التذلل لهما. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تتذكر شفقة أبويك لما كنت صغيرا؟ نعم، تمم. ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. قال الشافعي: والتبذير إنفاق المال في غير حقه، ولا تبذير في عمل الخير، لا تبذير في عمل الخير. لكن سيأتينا أن من عمل الخير سلمكم الله مطلوب منه لا يجعل يده مغلولة إلى عنقه، ولا يبسطها كل البسط فيبقى عيلة لا مال له. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين في غير نسب. هنا لطيفة، وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها. تأديب عجيب وقول لطيف بديع، أي لا تعرض عنهم إعراض مستهين عن ظهر الغنى والقدرة فتحرمهم تحرمهم، إنما يجوز أن تعرض عنهم عند عجز يعرض وعائق، ما عندك شيء من المال، فهنا أنت بنفسك ترجو من الله رحمة خير، فلا أقل أن تكلمهم بكلام طيب، فقل لهم قولا ميسورا لينا، عدهم عدة حسنة إن شاء الله إذا حصل عندنا نعطيكم، ثم الوعظ بأنه لا يجعل يده مغلولة إلى عنقه ولا يبسطها كل البسط. نعم. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. يعني الإملاق الفقر، أملق الرجل أي لم يبق له إلا الملقات، وهي الحجارة. إيش عندكم؟ العظام الملس. العظام الملس الواحدة ملقة. نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا، بكسر الخاء. قرأ ابن عامر خطأ، نفس المعنى، خطأ خطأ يدل على الإثم. ابن عباس روي عنه أنه قال خطأ خطأ، قرأ خطأ. نعم. ولا تقربوا الزنا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطان المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه مستحق دمه سلطانا تسليطا. قال مالك السلطان أمر الله، فلا يسرف في القتل، لا يقتل غير قاتله، لا يمثل، لا يقتل بدل وليه اثنين، إنه كان منصورا معانا. لكن هنا إشكال، نرى أن بعض الناس قتل له قتيل ولم يتمكن من القاتل. النصرة تكون بالحجة، تكون بالتمكين، وتكون بمجموعهما، المهم أنه منصور. ثم وعظهم رب العزة أن يوفوا الكيل، هذا أحسن عاقبة. نعم تمم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. لا تقل رأيت وأنت لم ترى، لا تقل سمعت وأنت لم تسمع، وعلمت وأنت لم تعلم. ولا تقف ما ليس لك به علم، وأصل القفو البهت والقذف بالباطل، كما في الحديث نحن بني النضر ابن كنانة لا نقفو أمنا، نبهتها نقذفها بالباطل، ولا ننتفي من أبينا لا نسب أمنا. وهذه الآية تنهى عن قول الزور، ولا تقفو ما ليس لك بعلم، والقذف وما أشبه ذلك من الأقوال الكاذبة والرديئة. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فؤاد مسؤول كذلك. ولا تمشي في الأرض مرحا، نهي عن الخيلاء. والمرح شدة الفرح، شدة الفرح. وقيل التكبر في المشي، في قال الشاعر: ولا تمشي فوق الأرض إلا تواضعا، فكم تحتها قومه قوم كذا. قوم عندكم ولا قوم؟ قوم قومهم منك أرفع، قومهم منك أرفع. وإن كنت في عز وحرز ومنعة ومنعة، فكم مات من قوم هم منك أمنع. جميلة، أبيات جميلة. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، أنت ذليل محاط من تحتك وفوقك، والمحاط ضعيف ذليل. كل ذلك إشارة إلى جملة ما ذكر من مما أمر الله عز وجل ونهى عنه. كان سيئه عند ربك مكروها، لا يرضاه الله عز وجل. نعم تمام. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. حتى ابن عقيل نص على أن القرآن ينهى عن الرقص، أين الدلالة؟ قال: ولا تمشي في الأرض مرحا. والراقص أشد مرحا وبطرا يمشي. نعم. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. ذلك ما أوحى إليك ربك من الحكمة، آداب، قصص، أحكام تضمنتها الآيات المتقدمة، أفعال محكمة تقتضي حكمة الله، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد به كل من سمع الآية. أفأصفاكم ربكم بالبنين، قالوا الملائكة بنات الله. ولقد صرفنا، بينا القرآن وقرأ بغيره تشديد، صرفنا في هذا القرآن أمثال وعبر حكم ليذكروا، قراءة يحيى والأعمش، ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. نعم. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. إذن سلمكم الله. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، لطلبوا مع الله منازعة وقتالا كما تفعل الملوك بعضها مع بعض. وقيل إذا لطلبوا طريقا إلى الوصول إليه ليزيلوا ملكه. تسبح له السماوات السبع والأرض، هنا رجح قرطبي أن تسبيح ما ليس روح له روح على الحقيقة. ورد في الحديث: لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر ولا مدر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال: فالصحيح أن الكل يسبح. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. جاءت امرأة أبي لهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم تتهدده، يعني قال أبو بكر: يا رسول الله لو تنحيت. قال: لن تراني. فجاءت فقالت: يا أبا بكر بلغني أن صاحبك هجانا، قال إنه لا يحسن الشعر، لا ينطق بالشعر، فانطلقت لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تمم. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. نعم تمام. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده، يعني قلت لا إله إلا الله، ولوا على أدبارهم نفورا، المشركين والشياطين. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى، متناجون في أمرك، نجواهم مجنون ساحر أتى بأساطير الأولين. إذ يقول الظالمون أبو جهل الوليد بن مغيرة إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال، عجبه من صنعهم. وإذا قلنا العجب لله عز وجل فهي صفة تليق بجلاله. نعم. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. أو خلقا مما يكبر في صدوركم، السماوات والأرض الجبال، فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم خلقكم وأنشأكم أول مرة، سيقولون استهزاء متى هو، عسى قل عسى أن يكون قريبا، يوم يدعوكم نداء للحشر أرض المحشر فتستجيبون بحمده، استحقاق الحمد، وقيل بحمده بأمره، وقيل بدعائه إياكم وهو الصحيح، وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، لأنهم ما بين الرقدتين يرفع عنهم العذاب قدر 40 عاما يقول القرطبي، فيظنون اللبث القليل بالنسبة لطول الآخرة، هذا الظن يعني. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، عامة في المؤمن والكافر، إن الشيطان ينزغ بينهم بالفساد، إلقاء العداوة. نعم تمم. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا، وربك أعلم بما في السماوات والأرض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، فهو خالقهم سبحانه وتعالى، وآتينا داود زبورا، كتاب ليس فيه حلال ولا حرام ولا حدود، إنما هو دعاء وتحميد وتمجيد، كما أتينا داود الزبور لا تنكروا أن يؤتى محمد القرآن، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، يعني ما يحولون الفقر إلى غنى، السقم إلى صحة، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. نفر من الجن أسلموا وكانوا يعبدون، فبقي الذين كانوا يعبدون على عبادتهم، وقد أسلم النفر من الجن. تمم. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا أما الصالحة فبالموت أما الطالحة فبالعذاب قاله مقاتل وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون لما قريش طلبت الآيات فلم يعطوا لأنهم لو أعطوا وكذبوا سيحل عليهم العذاب العام فرب العزة أعطى ثمود الناقة مبصرة دالة مضيئة نيرة على صدق صالح فظلموا بها ظلموا بتكذيبها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا العبر والمعجزات وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس رؤيا بصر عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس والشجرة الملعونة في القرآن شجرة الزقوم يقول أبو جهل استهزاء محمد يتوعدكم بنار تحرق الحجارة ويزعم أن فيها شجرة ويأمر بالتمر والزبد يقول تزقموا هذا الزقوم ما نعرف هذا إلا هذا الزقوم ففتنة كذلك الإسراء كان فتنة ارتد بعض من كان أسلم تمم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا فتمادي الكفار المشركين كتمادي إبليس اغتر بأنه مخلوق من نار ثم كذلك لم يتب بعد ذلك وتهدد الذرية أنه يستولي عليهم نعم واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إلا قليلا يعني المعصومين قال اذهب أمر إهانة جهد جهدك أنظرناك فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم استزل واستخف أصله القطع استفزز استزله بقطعك إياه عن الحق واستفزز أمر تعجيز أنت لا تقدر على إضلال أحد ليس لك على أحد سلطان فافعل ما شئت بصوتك وصوته كل داع إلى معصية وأجلب عليهم بخيلك ورجلك قيل الجلب والجلب الأصوات وقيل المشاة والركبان الذين يسيرون للمعصية بعضهم قرأ ورجالك وشاركهم في الأموال والأولاد انفاقها في المعصية وقيل صابوها من غير حلها وأقوال أخرى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان نعم تمام ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا والقاصف الريح الشديدة نعم تمام تبيعا يعني قال من يطلب بثأركم نعم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا والتفضيل بالعقل لا تجد يعني كالإنسان أحسن صورة حملهم رب العزة في البر والبحر ما يستطيع حيوان من الحيوانات أن تصنع شيء لتسير في البحر أو تركب الدواب لتتنقل فكله مسخر لبني آدم نعم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا بإمامهم بكتابهم أو بنبيهم نعم ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا يعني قالوا تستلم آلهتنا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك حكم القرآن لتفتري علينا غيره ثقيف طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرم واديهم كما حرمت مكة نعم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا مثلي عذاب الحياة في الدنيا مثلي عذاب الممات في الآخرة نعم وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا بعضهم قال هذه الآية مدنية حسدت اليهود مقام محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد الأنبياء إنما يذهبون للشام فإن كنت نبيا حقا فاذهب للشام وقيل إنها مكية نزلت في هم أهل مكة بإخراجه لكن أمر الله عز وجل أمره بالهجرة فلو أخرجوه لأهلكهم رب العزة وهذه أصح لأن السورة مكية نعم سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا يعني في التعذيب نعم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا الصلوات المفروضة وقرآن الفجر صلاة الفجر سميت قرآن لأنها أطول صلاة فيها قرآن يقرأ نعم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا هجد نام وهجد سهر على الضد والتهجد التيقظ بعد رقدة فصار اسما للصلاة لأنه ينتبه لها فالتهجد إذن قيام إلى الليل صلاة الليل نعم وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا والشفاعة سلمكم المقام المحمود هو الشفاعة الكبرى وقل ربي أدخلني مدخل صدق أمتني إماتة صدق وأخرجني مخرج صدق بعثني يوم القيامة ما بعث صدق وقيل إخراجه من مكة ودخوله المدينة المهم أن الآية عامة في كل ما يتناول من الأمور يطلب من الله أن يكون صدق نعم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا كان يطعن النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام حول الكعبة ويقرأ هذه الآية نعم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالقرآن شفاء للقلوب، زوال الجهل، إزالة الريب، كشف غطاء القلب من مرض، لأن فيه الإعجاز، فيه أسماء الله الحسنى، فيه نصرة الله عز وجل لأوليائه ونقمته من أعدائه ورحمة للمؤمنين، تفريج لكروبهم، تطهير لعيوبهم، تكفير الذنوب. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض، هؤلاء الذين يزيدهم القرآن خسارة صفتهم الإعراض عن تدبر آيات الله عز وجل ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا لا يثق بفضل الله. قل كل يعمل على شاكلته نيته، وقيل ما يشاكله أصله وأخلاقه، هذا ذم للكفار ومدح للمؤمنين. ويسألونك عن الروح، اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروح فأنزل الله عز وجل هذه الآيات. نعم. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. قال هو الصحيح أن الروح مبهم، مبهم، بعضهم قال جبريل، بعضهم قال عيسى، بعضهم قال القرآن. قال هو الصحيح الإبهام لقوله قل الروح من أمر ربي، أمر عظيم، هو شأن كبير من أمر الله، مبهما له تاركا تفصيله ليعرف الإنسان على قطع القطع على القطع عجزه عن علم حقيقة نفسه مع العلم بوجودها. يعني جازم هو أنه لا يعرف كنها الروح مع أنها بين جنبيه. وما أوتيت من العلم إلا قليلا. نعم تمم. إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. آيات عبر، ترغيب وترهيب، أوامر ونواهي، أقاصيص الأولين، جنة ونار وقيامة. نعم. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، يعني قريش بعض. نعم. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتبدر الأنهار خلالها تفجيرا. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. لاحظ كيف طلبهم تعنت، يعني ليس فقط جنة من نخيل، لا، تفجر الأنهار خلالها، لا، بل نطلب أكثر، تسقط السماء كما زعمت، العذاب تنزل علينا قطعا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة عيانا، أو يكون لك بيت من زخرف من ذهب كذلك، أو نرقى في السماء، ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك كذلك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، كل رجل منا كتاب، كل رجل. نعم. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم

قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبركم غدا، ولم يستثني. فتأخر الوحي 15 يوما، ثم نزل الوحي بما سألوا. نعم تمم. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. مهلك نفسك. نعم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. والآية فيها تسلية، لا تهتم يا محمد للدنيا وأهلها، فإنما هي ابتلاء واختبار. نعم تمم. إيش كذلك مكتوبة؟ ما أدري. ثم جاءه جبريل بسورة الكهف، ما ندري، الله أعلم. نعم تمام. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، يعني صعيدا جرزا وجه الأرض، الجرز الأرض التي لا تنبت. نعم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. معنى هذا أن الأرض يوم القيامة ليس فيها نبات ولا جبال ولا شيء، مستوية لا مستتر فيها، برزوا لله. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ آيات الله عز وجل أعجب من أصحاب الكهف، لكن سيقص الله عز وجل عليك من أمرهم، ففي قصتهم عجب، لكن آيات الله عز وجل أعظم. نعم. إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. يعني الحزب الأول قيل هم الفتية، ولأنهم ظنوا أنهم لبثوا قليل، والحزب الثاني أهل المدينة. نعم تمم. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. فأرادوهم أن يتقربوا للآلهة في ذلك الوقت. نعم. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فسبحان الله، يعني هذه الآية فيها أن ولو الشخص كان فتى عليه أن يكون ذا عزيمة وصبر، إذا أحد أراد أن يتنازل عن دين الله يكون صاحب عزيمة وصبر. نعم. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. إيش عندك؟ وإذ اعتزلتموهم. وإذ اعتزلتموهم. أيوة. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. يعني ما يرتفق به، قرئ بكسر الميم وفتحها مرفقة مرفقة. نعم. أيوة تمم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. تمام. ترى الشمس إذا طلعت تزاور تميل عن كافهم. نعم شيء عجب. نعم. وتحسبهم أيقاظا وهم رقودا ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. يعني كي لا تأكلهم الأرض يقلبهم الله عز وجل ذات اليمين ذات الشمال، هم نائمون أعينهم مفتوحة. نعم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقتكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. في دخول المدينة كانوا خافوا أن يبقى زمن أهل الشرك ويفتنونهم، ما علموا أن الله عز وجل بدل ملوك بعد ملوك حتى ملك أهل الإسلام، يعني أناس ملك مسلم. نعم. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. حتى أهل القرية سلمكم الله اختلفوا في ذاك الوقت، هل تبعث الأجساد أم فقط الأرواح؟ فبعث الله عز وجل هؤلاء الفتية بعد نوم طويل آية دلالة على أن البعث يكون للأرواح والأجساد. نعم. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. قيل أن الأصوب سبعة وثامنهم كلبهم، لأن الأعداد التي قبل هذا أعقبها بلفظ رجما بالغيب، أما سبعة وثامنهم كلبهم لم يعقبه أنه رجم بالغيب. المهم سيجادلونك يا محمد في لبثهم فلا تمالي فيهم إلا مراء ظاهرة، لا تجادل في أصحاب الكهف إلا بما أوحيناه إليك. نعم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. لما قال غدا أخبركم عن أهل الكهف أصحاب الكهف ما قال إن شاء الله، فعتب عليه رب العزة. نعم. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. نعم. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. لا أحد أبصر من الله ولا أسمع. نعم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. إن لم تتبع القرآن ليس لك ناصر وملجأ. نعم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فبعض الكفار طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعد بلال، يبعد كذا، عمار، يبعد سلمان، نعم، فقراء. نعم. وقل الحمد فأمره الله عز وجل أن يصبر مع هؤلاء، هؤلاء يبتغون وجه الله عز وجل. نعم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. والسرادق ما يمد حول صحن الدار هكذا كالحائط يمد. نعم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. يعني هذا مثل ضربه الله عز وجل لكفار قريش عن رجلين لكي يعتبروا فلا يكفر كما كفر هذا الرجل الذي أنكر البعث. نعم أحد أصحاب الجنتين. نعم كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. يعني قيل أنهم كانوا شركاء فهذا نمى ماله الذي أشرك وذاك اشترى العبيد والأطعمة والأكسية ووزعها على الفقراء واعتق العبيد يريد وجه الله عز وجل ثم ألمت به حاجة فجاء لصاحبه الغني فقال أنت أين مالك ألم أقتسم معك المال قال أردت به وجه الله عز وجل قال أو مصدق أنت أن هناك بعث. نعم ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. يعني إن كان هناك بعث. نعم قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. يعني لكن هو الله ربي بمعنى لكن الأمر هو الله ربي الأمر والشأن أن الله هو ربي أنا معترف. نعم ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. يعني فلا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. مرامية من السماء واحدها حسبانة فتصبح صعيدا زلقا لا نبات فيها تزل فيها الأقدام. نعم أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. لو لاحظتم بعد الدعاء أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا لم يوجد كلمات أخرى وذهب وزرع وكذا لا وأحيط بثمره مباشرة فأصبح يقلب كفيه حتى ما فيه أرسل الله عز وجل عليه العذاب وأحيط بثمر مباشرة إضمار يعني هناك حذف أن جاءها عذاب أو أمر الله عز وجل فندم. نعم ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير وثوابا وخير عقبا. بالفتح الولاية من الموالاة بالكسر السلطان سلطان من الله عز وجل القدرة. نعم واضرب لهم مثل حياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. صفة هؤلاء المتكبرين قيل كالماء الماء لا يستقر كذلك الدنيا لا تستقر

عبر قرون الخالية، وقيل ما أوضحه الله عز وجل من دلائل الربوبية. فعلى الوجه الأول عبر وقرون الخالية يعتبر زجر، وإن قلنا دلائل الربوبية هو على البيان. نعم تمم. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى، يعني القرآن والإسلام ومحمد، ويستغفروا ربهم، إلا أن تأتيهم سنة الأولين، إهلاكهم كما أهلكنا الأولين، أو يأتيهم العذاب قبلا عيانا. نعم تمم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، يعني رجح القرطبي هنا حقبا، أزمنة غير محددة. نعم تمام. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. ومجمع البحرين يعني أقوال، بحر فارس والروم، قيل كذا قيل كذا، أقوال كثيرة. فلما بلغ مجمع بينهما، وموسى عليه السلام عتب عليه الله عز وجل لما سئل من أعلم أهل الأرض، فلم يرجع ذلك إلى الله، قال أنا، قال عبدي بمجمع البحرين أعلم منك، يعني في بعض الأمور. كيف السبيل إليه؟ قال خذ حوتا في مكتل، فإذا فقدته فثم تجد عبدي الصالح. فنسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا، يعني كوة في البحر لا ينطبق مرة أخرى لما يمشي. هذا الحوت كان مملح، ومع ذلك رب العزة أحياه وعمل مثل النفق في الماء. فتبعه موسى هذا السرب حتى أوصله لجزيرة قيل. نعم تمم. فيها العبد الصالح. نعم الطريق اللي شق ما الماء ما ينطبق عليه، ومشى فيه مشي يعني موسى عليه السلام مشى. نعم. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. وكان فتاه هو يوشع. يوشع نعم، يعني أخبر يوشع موسى أن الحوت اتخذ سبيله في البحر عجبا. وقيل أن الخبر انتهى عند واتخذ سبيله في البحر، تم الخبر هنا، ثم استأنف التعجيب عجبا، يعني لهذا الأمر عجبا، حوت مات. إذن ممكن في القراءة بعض الناس يتوقف واتخذ سبيله في البحر، يتوقف عجبا، يعني يستأنف التعجب. نعم. قال ذلك ما كنا نبغي، هذا العلامة التي أخبرنا الله عز وجل بها أننا نجد العبد الصالح. فبدأ يرتدان، ارتد على آثارهما قصصا، يقصان آثارهما لكي لا يضيع المكان. نعم. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. والراجح أن موسى هو موسى بن عمران، رجح القرطبي أنه موسى بن عمران. والخضر سمي خاضرا لأنه ما يصلي في مكان إلا يخضر هذا المكان، هكذا ذكر. نعم. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. سؤال ملاطف. نعم متعلم. نعم. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. وسواء الخضر نبي أولي فموسى أفضل منه، أفضل فضله الله عز وجل بالرسالة من أولي العزم. نعم. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. لأن النبي لا يسكت عن منكر، وعلم أن موسى سيرى في أشياء في الظاهر هي منكرة فلن يسكت، فطلب منه أن لا يسأل حتى هو يخبره. نعم. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. إمرا يعني قيل معنى نكرة، وقيل إمرا أمر عظيم، أمر عظيم يعني سفينة. قالوا أن موسى والخضر أراد أن ينتقل إلى الجهة الأخرى، فعرفوا الخضر فوقفوا وحملوه من غير نول، ومع ذلك ذهب لسفينتهم وحاول أن يعيبها يخرق منها شيء، فتعجب موسى وناس حملونا من غير نول وتفسد سفينته. نعم. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فكانت الأولى من موسى نسيانا، هذه ناسي، نسي ما تذكر بالوعد. نعم. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. فهنا موسى عليه السلام ما نسي، لكن أمر نكرا يعني منكر عظيم ما يستطيع السكوت عليه. جئت لنفس، قيل الغلام هذا كان بالغ قد بلغ، حتى ورد في قراءة ابن مسعود وأبي، وأما الغلام ابن عباس عفوا أبي، وأما الغلام فكان كافرا. ولا يقال لشخص دون سن التكليف أنه كافر إلا بالتبعية يعني لأبويه، أما هذا على الاستقلال، في القراءة هذه على الاستقلال وصف بالكفر. نعم. تمم. فموسى عليه السلام كذلك اعتذر. انتهينا من الجزء؟ نعم. انتهينا. توقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.